جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إذا كان في الجهرية، المقصود إذا كان في الجهرية، إذا قال الإمام ولا الضالين وقلنا آمين نشرع بالفاتحة ونقرأ، سواء سكت الإمام أو لم يسكت أكملها ولو شرع بالقراءة، لأنها ركن ولا تسقط. لا تقول أنه إذا شرع الإمام أسكت حتى يأتي سكتة ثانية، لا، أكمل، فإنك ما تضمن سكتة ثانية أنك تكمل، أكملها ثم أنصت للقرآن بعد ذلك. نعم. يقول السائل: ضم اليدين بعد الرفع من الركوع هل هو من السنن ويسحب ذلك؟ بلى، نعم، ضم اليدين هكذا والإنسان قائم سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا من السنة، هذا من السنة. يقول السائل: يقول شككت في الصلاة، يقول شككت في أثناء الصلاة، هل توضأت أم لا؟ ولم يترجح عندي أني توضأت أم لم أتوضأ، فماذا أفعل؟ شك في الطهارة، يقول نعم، في أثناء صلاته هل توضأ أم لم يتوضأ؟ الشك لا حكم له، ما دمت أنك قد أتيت للصلاة وأنت عازم على أنك على طهارة ولم تذكر أنك أحدثت، تذكر أنك على طهارة ولم تذكر أنك أحدثت، فابقي على صلاتك، فإن هذا الشك وسواس يريد أن يخرجك من الصلاة، مثل ما أنه لو أنك شككت أنك أحدثت وأنت في الصلاة، شك قال لا ينفتن عن صلاة حتى يسمع صوت أو يجد ريح، مجرد الشك لا تلتفت إليه، سواء حدث لك أثناء الصلاة أو أنك شككت في صلاتك في البداية هل أنت متوضأ أم لا، ما دمت أنك كبرت في الصلاة وأنت عازم على الطهارة، عازم أنك طاهر متوضأ، وإنما حصل لك الوسواس بعد أن شرعت، ما لم تتذكر يقين بأنك نقضت الوضوء ولم تعد ولم تتوضأ، فالوسواس لا تلتفت إليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم